فأمر مناديا ينادي للصلاة، فاجتمع الناس رجالا ونساء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بهم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، صلى بهم صلاة طويلة مهيبة رأى فيها الجنة والنار. فلما رأى النار بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام تقهقر خشية أن يصيبه من لفحها، ورأى فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، وكان يسرق الحجاج بمحجنه، ورأى فيها كذلك صاحبة الهرة التي حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. فلما رأى ذلك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام أخذ يبكي في سجوده ويناشد ربه فيقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ثم خطب فيهم صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة، قال فيها عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إن الشمس والقمر يا عباد الله مخلوقان من مخلوقات الله، ينخسفان لأمره وينجليان لأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن خسف القمر يا عباد الله له ارتباط وثيق بالذنوب والمعاصي، إي ورب الذي لا إله غيره، ما ظهرت المعاصي في بلاد إلا أهلكتها، ولا فشت في أمة إلا أذلتها. إن الذنوب والمعاصي يا عباد الله لها ارتباط وثيق بهذا الكون، فلذلك يا عباد الله التوبة التوبة، والعودة العودة، ولنسارع إلى مرضات الله تبارك وتعالى، ولنتق الله، ولنجعل بيننا وبين عذابه وقاية بائتمار أوامره واجتناب نواهيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا حميدا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا، فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا ويا مولانا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه خير للبلاد والعباد. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا ويا مولانا، يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.